سعيد عاملو الداعية الحزبية المشاركون في المسيرة الإطلاعية إلى مواقع المعارك الثورية في منطقة جبل بيكتو سعيدوا جبل بيكتو يوم السادس من هذا الشهر، وزاروا يوم السابع منه بيت ميلاد القائد لاديم كيم جونغ إل في معسكر بيكتو سان السري. إنهم وضعوا باقات زهور أمام الجدارية الفسيفسائية التي تحمل صور القادة الثلاثة في جبل بيكتو والمنتصبة في معسكر بيكتو سان السري وسلموا عليهم، ثم استمعوا إلى الشرح أمام نصب قصيدة التمجيد بخط يد زعيم العديم كيم إل سونغ وتفقدوا معسكر بيكتو سان السري. كما زاروا معسكر سازابونغ السري الذي استعمله رجال الجيش الثوري الشعبي الكوري على طريق التقدم إلى الوطن بصحبة زعيم العديم. وفي نفس اليوم أقاموا جلسة تلاوة الأشعار ومسابقة الغناء الجمعي بالأغاني الثورية. وقبل ذلك زاروا معسكري سون أوسان وكومسان السريين وإلى آخره.